أحسن إليكم بعض الناس يتهاونون في بعض الأمور ويرتكبون بعض المعاصي، وعندما أناقشهم يقولون إن الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ يجب على المؤمن أن يتقي الله مع إيمانه بأن الله غفور رحيم، لكن يأخذ بالتقوى، يتق الله ويتقي الله ويجتهد في الخير حتى تحصل مغفرة، يحذر المعاصي حتى لا تحصل عقوبة. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.